هو الصباح، نسائمه أنفاس ولها تتغلغل في أعمق الروح، مهيجة شوقا لم تغمض أكفانه، ومنبهة قلبا لم تسكن أشجانه. الشوق مقبل بوجهه تلقاءكم، والروح تتمنى لقاءكم. وعجبا، أحن لإنسان ربما لم ألقه يوما من الدهر. اصنعوا صباحا مختلفا، تنفسوه تفاؤلا، سعادة ورضا. دعونا نقول بألسنتنا وبقلوبنا: اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. قراءة الورد الصباحي والمسائي عصمة بإذن الله، وقد جربت هذا ووجدت أثره العظيم في الحياة وفي النفس الإنسانية، طمأنينة وأنسا بالله، وسعادة وقرة عين. صباحي يعبق باشتياق ولهفة وحنين إلى القلوب الطاهرة، صباح مشرق بوردية الآمال وأحلام اللقاء. صباح يأبى إلا أن يفلق النور في قلوبكم، صباحكم حبور ونور لا يحور ولا يبور. صباح رائع تنفس بعد همودي تحت عباءة الليل، تترقص أطياره فرحا به، لو كان ناطقا لقال: عجبا لك يا إنسان، كيف تغيب عن مشاهدة الجمال وآيات الجلال. صباح الرضا والإيمان والقبول، صباح الصبح والمغفرة لمن ظلمونا. ألسنا الخطائين؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم قد سامحنا كل من لنا حق عليه، وأنت أحق بالعفو لمن هو حق علينا. صباح غيوم تهرع في السماء تساق بأمر ربها، صباح قطرات صافية كقلبك الطهور، صباح الهدوء يلف المكان، صباح النسيم يسري كالعافية. صباحات الفرج، لا تيأس ولا تبأس، وارفع يديك لمن لا يردها. أرأيت عتمة الليل كيف يجليها النهار؟ أرأيت أتربة الرياح كيف يبللها المطر؟ أرأيت لفح الصيف كيف يعقبه الربيع؟ صباح الطيور ذات الأسراب، سبحان محصي كثرتها وملهمها صوتها العب. سرح الخيال إلى الجنة، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رب امنحنا هذه القلوب الخالية من الحسد والتعقيد. صباح التفاؤل والتغيير والنشاط والسعادة، سأفتتح اليوم بأمل لا يتحطم. أعيدك بالتجديد والتغيير للأفضل، وكن بخير دائما لأكون كذلك. أحبك دون شروط. صباح ثورة الحق على الباطل، وثورة العلم على الجهل، وثورة العقل على العنف. صباح عامر بالبهجة، الإقدام والجرأة سر من أسرار النجاح والإبداع واغتنام الفرص، ومن دونها تبدو الحياة بليدة. مع إشراقة شمس هذا اليوم، عود قلبك أن يشرق بالحب للآخرين، واجعل التفاؤل والأمل شعار حياتك. ستجد السعادة تغمرك، والراحة النفسية تنير دربك. طاب يومك. الصباحات عامرة بابتهاج غير عادي، والنفوس متحفزة للعمل مستمدة من إيمانها الطاقة التي لا تخبو. صباح الخير والبركة، قيمة الحياة هي فيما نعمل وننجز، في المشروع الذي نعيش من أجله. صباح الحب والوفاء، مقدار الحب والوفاء لوجوه لا تفارق خيالي يفوق مقدار التواصل معهم، وأود لو أعرف أخبار بعض من غابوا فلم أعد أسمع عنهم شيئا. صباح الرضا، لا تقل كان حظي عاثرا، أبدا أبدا، قل كان حظي جيدا، كنت موفقا، كنت متفوقا، وما الحظ إلا ما توقع عقلك أو كسبت يداك. صباح الفأل الحسن، لا تتشائم، الحياة أبسط مما نتوقع، رائعة بكل تفاصيلها، فلم الكدر. صباح الرضا، أحسن الظن بربك، لا تضجر من الأقدار، فلو اطلعت على الغيب فلن تختار سوى ما كتبه الله لك. صباح تشع أنواره في أرجاء الكون لتطارد فلول الظلام في دواخلنا، ولتمنحنا بإذن الله طاقة الحياة والأمل والإيجابية تجاه كل ما حولنا. صباح الندى مثل كف الحبيب، يمر على الوجنة الصافية، صباح الوقوف على شرفة تطل على البحر في عافية، فيغتسل القلب من همه وتنعشه نسمة شافية. يستيقظ صباحي مع صوتك ويرتسم في ناظري خيالك، بك ومعك عالمي أجمل، صباحك حب وحبور. الصباحات تتشابه، لكنها اليوم متميزة بك. صباح المطر يغسل قلوبنا من الضغينة كما يغسل وجه الأرض، وينبت الحب والتفاؤل كما ينبت الزهور العطرة. صباحكم قصيدة تشنف أسماعكم وتبعث الأمل والطاقة في أعماقكم، ويومكم حافل بالرضا والإنجاز، صباح الإخاء والحب. صباح الخير أحبك، مساء الخير أحبك. خذ هذه الكلمة الحلوة على طريقك. تصبحين على خير وحب وسعادة غامرة وأمل بفجر جديد ينسخ كل ألوان الحزن والعدوان. تصبحين على خير أيتها الأرواح الطاهرة. تصبحين نورا يمتطي صهوتك يا روحا تسكن الأرواح. تصبحين والسكينة تجللك يا كل روح صفت وتسامت عن أحقادها وضغائنها، واتسعت لتستوعب كل من يحن إليها.